إني إذا لفي ضلال مبين. أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر، بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة. ومن هذا قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فضرب لهم سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره، وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع. وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه، وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء؟ أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره؟ وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له. صحيح. ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون. يدل على إيش؟ أن ضبط الحركات في الكتاب غير منضبطة. فهل يستوي في العقول هذا؟ وهذا وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عبادة غيره، ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك، وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجده. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فذكر توحيده وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها، ثم ختم الآيات بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله. تأمل قوله سيئه عند ربك مكروها، أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله، حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروها له، وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كره. ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروها لله، إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منهيا عنه. فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها إلى معنى كل ذلك نهي عنه عند ربك، ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل ما سبق هو امتداد لما قبله. قرر فيه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشريعة جاءت فيما يوافق الفطر، وأن الله عز وجل فطر الخلق على استقباح أشياء واستحسان أشياء، لكن ليس هذا الشيء يعول عليه بمثل ما يعول عليه بأنه مأمور به أو منهي عنه، إنما النفوس تعرف أن هذا منكر وتعرف أن هذا معروف. وذلك الله عز وجل قال في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني إيش؟ أنه معروف عندهم أصلا فيه طيبات وفيه خبائث، إنما هو جاء يقرر ما في الفطر. كذلك الله جل وعلا حين مبين أنه قضى ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ختم ذلك إيش بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني هو معروف كراهته، لكن جاءت الشريعة بما يعزز ما في فطر الناس. هذا كل مراده رحمه الله تعالى. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فهم يعني عندهم ما يقومون بعبادة الله، لكن لا ليس على وجه التفصيل، ولكن في أنفسهم يعرفون الخير من الشر، لكن في بعض الأمور لا يكون معول عليها فقط الفطر، إنما لا بد من إسناد الشرع لها. نعم. قال: وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح محبوب لله مرضي له، لأنه إنما وقع بإرادته، والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينهما. والقرآن صريح. وعلى هذه المسألة صار فيها أقوال، يعني من أهل البدع من يقول إيش بالقبح بالحسن والقبح العقلي، وهذا لا شك أنه فيه جانب صواب وفيه جانب باطل. فيه جانب صواب إن كان إيش أن العقول تشهد بما لله عز وجل من فطر الخلق على ما هو مجبول في فطرها من الحسن، وكذلك ما لله عز وجل في فطر الناس مما هي مجبولة عليه، معرفة أن هذا طيب وقبيح حسن وقبيح، لكن لا يعول عليها على وجه التفصيل ولا تراد بدون الثواب الذي بينه الشرع. فالتحسين والتقبيح الفطري في العقول لا بد له من شرع يسنده، وإلا لا يمكن للناس أن يعولوا عليه لأن عقولهم تختلف في هذا. فربما أنت تجي تقول لك هذا في حسن وطيب في العقل، ويجي واحد مختل في عقله ويقول لك لا هذا ما هو بحسن. قال القرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له، وقع أو لم يقع، وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه، ولهذا جعله علة وحكمة للأمر فتأمله. والعلة غير المعلول، وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، دل ذلك على أن في نفس الأمر قسطا، وأن الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزان وهو العدل ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الكتاب لأجله والميزان، فعلم أن في نفس الأمر ما هو قسط وعدل حسن ومخالفته قبيحة، وأن الكتاب والميزان نزلا لأجله. ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط، ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدلا في وعدله في نفسه، ولو عدلا في نفسه، فهو في نفسه قسط حسن وكساه الأمر حسنا آخر يضاعف به كونه عدلا حسنا، فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعا. ومن هذا قول تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف إيش قال، يقول وأن الكتاب والميزان نزل لأجله، ومن ينفي الحسن والقبح يقول ليس في نفس الأمر ما هو عدل حسن وإنما صار قسطا وعدلا بالأمر فقط، يعني إيش بالشرع، ونحن لا ننكر أن الأمر كساه حسنا وعدلا إلى حسنه وعدله في نفسه، فهو يعني الأمر الشرعي، فهو في حسنه فهو في نفسه قسط وحسن وكساه الأمر حسنا آخر يضاف إليه، بل كونه عدلا حسنا فصار ذلك ثابتا له من وجهين جميعا. يعني تستطيع أن تقول هذا ملخص كل ما سبق، وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفاة للحسن والقبح المحبوب عند لله مرضي له، لأنه إنما وقع بإرادته والإرادة عندهم هي المحبة لا فرق بينها، يعني إيش لا يفرقون بين المحبة والمشيئة، المشيئة الشيء والمحبة الشيء، ليس كل ما شاءه الله عز وجل يحبه، الله جل وعلا شاء الحروب تقع بين الناس لكن ما يحبها، شاء وأراد الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. ومن هذا قول تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء، وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك، وأنه يتعالى ويتقدس عنه. ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا كلام يصان عنه أحد العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين؟ ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء، بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر، فإنه أمر بالقسط لا بالجور، وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره، وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك، فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء.

وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع، وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة، ثم علم بالوحي. فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده، وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة. فجاء الوحي مفصلا ومبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله عنه من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته، فإن أكذب الخلق وأفجرهم من ادعى النبوة وهو كاذب فيها على الله. وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه، فدعوته تليق به. وأما الصادق البار الذي هو أصدق الخلق وأبرهم، فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوة وأشرفها وأجلها وأعظمها، فإن العقول والفطر تشهد بحسنها وصدق القائم بها. فلو كانت الأفعال كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقان بين ما يجوز أن يدعو إليه الرسول وما لا يجوز أن يدعو إليه، إذ العرف وضده إنما يعلم بنفس الدعوة والأمر والنهي. وكذلك مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه الرسول، فدل على أنه من المستقر في العقول والفطر انقسام الأفعال إلى قبيح وحسن في نفسه، وأن الرسل تدعو إلى حسنها وتنهى عن قبيحها، وأن ذلك من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم، وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والحجة من مجرد خوارق العادات، وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان. فطرق الهداية متنوعة، رحمة من الله بعباده ولطفا بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم، فمنهم من يهتدي بنفسه. وإن كان انتفاع ضعفاء العقول، يعني ضعفاء العقول والإيمان في إيمانه، في الإيمان بالخوارق في الإيمان أعظم من انتفاعهم بدعوة، يعني الناس يصدقون الشيء المحسوس لما تجي والله مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كونه يسمي على شيء وتزيد بركته ويشوفونه، هذه تأثرون فيه أكثر من إيش، من كونه يقول أنا نبي أنا رسول من عند الله. هكذا الناس في الشيء المحسوس تجد صدقهم يتضاعف. نعم. قال: فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك، كحال الكمل من الصحابة الصديق رضي الله عنه. الصديق لما قال هو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، أبو بكر الصديق كان اسمه عبد الكعبة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وأخبر أبو بكر على آمن، ما فيه مجادلة ولا فيه مناقش، لأنه ما يعلم فيه كذب، الرجل هذا صادق ما عهد عنه أنه يكذب فآمن. ولذلك يقول: فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهان خارج عن ذلك، وهذا حال الكمل في الإيمان مثل أبو بكر. لما جاءته قريش يتهكم منه، قالوا: إن صاحبك يدعي أنه أسري به في ليلة إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء. المسجد الأقصى الذي تضرب له أكباد الإبل شهر ذهاب وشهر إياب. الآن أبو بكر ما التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري هل الخبر هذا صحيح ما بصحيح، حصل ولا ما حصل. قال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق. صدقه صدمة. نعم. قال: أمر من يهتدي بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسلم وما فطر عليه من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال، وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك الأوصاف. هذا مثل حال من؟ حال خديجة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرتاع يقول: زملوني زملوني، وأخبرها الخبر يعني أني رأيت يعني بشاعة المنظر، جاء جبريل وضمه وقال: اقرأ اقرأ يا محمد. يعني أمر ما بسهل ترى، عند التفكر فيه تجد أنه مبسهل. فقالت خديجة قالت: كلا والله لا يخزيك الله، ما الله ما يخزي،